بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد أنهيت الحديث عن الرخص المتعلقة بالطهارة، وأبدأ في هذا اللقاء مستعينا بالله تعالى الحديث عن الرخص المتعلقة بالصلاة، وهي كثيرة جدا، وسأحرص بإذن الله تعالى على بيانها كاملة ولو بشيء من الاختصار، مع عناية بالدليل ووضوح في العبارة وسهولة في الفهم ليناسب أغلب المتلقين، إذ الغاية من هذا البرنامج هو نشر العلم تقرب لله عز وجل. وقد كره العلماء أن يخص العلم بأناس دون آخرين. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال العيني في عمدة القارئ: أي كلموا الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون، والمراد كلموهم على قدر عقولهم وفهمهم، ولا تحدثوهم بحديث تعجز عن إدراكه عقولهم أو يلبس عليهم فهمه، فلا يتحقق القصد من بذل العلم. وقال علي رضي الله عنه كما في تذكرة الحفاظ: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من مكر الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه الإمام مسلم. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يغرب عنهم ويشق عليهم. وقال أبو سعد بن الهيثم رحمه الله: لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي: ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نوقشت فيها تستحي. لذا أيها المستمعون، حرصت أن أنهج هذا المنهج فيما مضى وفيما نستقبل بإذن الله، وهو جهد المقل الذي لا يستغني عن آرائكم وتصويبكم ونصحكم. عسى الله أن يغفر لنا وأن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول، وأن يجعله خالصا لوجهه محققا لرضاه. مستمعي الأكارم، إن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل الأعمال بعدهما، فهي عمود الإسلام والفارقة بين الإسلام والكفر. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرا أو أنثى أو خنثى، بالكتاب والسنة والإجماع القطعي. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن: أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وحكي إجماع الأمة على الصلوات 5، فهي فرض عين على كل مسلم مكلف في كل يوم وليلة. حكى ذلك غير واحد من أهل العلم. وقال ابن رشد رحمه الله: لا يرد الإجماع إلا كافر يستتاب، ف فإن تاب وإلا قتل. والحكمة في مشروعيتها والله أعلم التذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل المستحق للتعظيم ومناجاته تعالى فيها بالذكر والقراءة والدعاء وعمارة القلب بذلك، واستعمال الجوارح في خدمته تعالى. عن شداد بن أوس قال: قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. رواه الطبراني. قال الإمام أحمد: كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء. فتمسكوا رحمكم الله بآخر دينكم، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. وليعلم المتهاون في صلاته أنه أذهب دينه، فعظموا الصلاة وتمسكوا بها، واتقوا الله فيها خاصة وفي أعمالكم عامة. انتهى كلامه رحمه الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وحديث بريدة: من تركها فقد كفر، صححه الترمذي. وقال عبد الله بن شقيق: لم يكونوا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال إسحاق: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال ابن القيم: تارك الصلاة قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. انتهى كلامه رحمه الله. والأظهر من أقوال العلماء أن من تركها تهاونا وكسلا لا جحودا فإنه يكفر لعموم الأدلة السابقة، ولا يحكم بكفره إلا إذا دعاه الإمام، أي إمام المسلمين أو نائبه، لفعل الصلاة فأصر على تركها متهاونا بها، أي أو غير مبال بهذه الشعيرة العظيمة حتى خرج وقتها، فإنه يحكم بكفره، لأنه قد يترك الصلاة متأولا أو قد يصليها لوحده. أما من مات وهو متهاون بالصلاة أو تارك لها ولم يدعه الإمام أو نائبه فإنه على خطر عظيم، ولا يحكم بكفره، إذ قد يصليها لوحده أو نحو ذلك، وأمره إلى الله، فهو مسلم حكما فتشمله أحكام المسلمين. أيها المستمعون، إن الصلاة تجب في جميع أحوال المكلفين، في إقامتهم وسفرهم وخوفهم وأمنهم وصحتهم ومرضهم. قال الله تعالى في حق الخائفين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال ابن عباس في قوله فرجالا أو ركبانا، أي قال: صلوها راجلين على أقدامكم أو راكبين على دوابكم. وبين الله تعالى صفة صلاة الخوف كما قال في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلوا عليكم ميلة واحدة. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وأكمل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.